دفائن صدرك لا ما تبوحين به. أحب صمتك الفصيح قبل مفرداتك المنتقاة بعناية والمغلفة باستعارات فاخرة ماكرة. أحب يقيني في شكك وانتظاري لما لا يكون وتأملي فيما أنا آيس منه. أحبك كشعور فاض به القلب ومع ذا هو عصي على العيون والظنون. أحب الغرام الغافي والحنين الهادئ وتعدد الاحتمالات ولا نهائية تفسير المواقف. أحب فلتات لسانك فأبني عليها شاهقات المعاني ثم أنسفها نسفا. أحبك سرا يستوطن القلب والقلب فقط.